اللهم يا رحمن يا معلم القرآن يا خالق الإنسان يا خالق الإنسان يا خالق الإنسان ومعلمه البيان سبحانك ربنا لا بأي شيء من آلائك يا رب نكذب فلك الحمد كله ولك الفضل كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على ما تشاء قدير يا من قال لحبيبه حسبك الله يا من قال لحبيبه فسيكفيكهم الله يا من قال لحبيبه اصبر وما صبرك إلا بالله يا من أفرد بالحسب والعبادة يا الله يا من لا يضر مع اسمه داء شيء في الأرض ولا في السماء يا من أرسلت محمدا من غار حراء وأنعمت عليه وعلى خلقك في ليلتي القدر والإسراء وأنجيت إبراهيم من النار وجعلته من العتقاء وأنقذت يونس بالتسبيح وبالطاعة ابن أبي الأنبياء وأنقذت يوسف من الجب وصرفت عنه كيد النساء ونصرت اليتيم ابن الذبيحين سيد الأنبياء يا من نصرت محمدا اللهم يا من نصرت محمدا انصر أمة محمد على الأعداء انصر أمة محمد على الأعداء اللهم يا من نصرت محمدا انصر أمة محمد على الأعداء ولا تعاملنا يا ربنا بما فعل السفهاء وانصر إخواننا المجاهدين في كل الأرجاء جهد البلاء ومن شماتة الأعداء ومن عضال الداء نسألك يا ربنا مرافقة الأنبياء وعيش السعداء ومنازل الشهداء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء يا من يجيب المضطر إذا دعا يا من يجيب المضطر إذا دعا يا من يجيب المضطر إذا دعا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا من يجير ولا يجار عليه أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار سبحانك تسمع كلامنا وترى مكاننا لا يخفى عليك شيء من أمرنا أسألك مسألة المسكين أسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك بجهال الخاضع المذنب الذليل يدعوك دعاء من خضعت لك رقبته يدعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه فاضت لك عيناه يا من يجيب المضطر إذا دعاه لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك لا تكلنا إلى أدعياء الحضارة ومضلل الدين إنك إن تكلنا إليهم تكلنا إلى ضعف وعورة وظلم وخطيئة فلا نهلك وأنت رجاؤنا ولا نثق إلا في رحمتك يا أرحم الراحمين يا من لا يظلم أحدا اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا من يجير ولا يجار عليه يا من بيده ملكوت كل شيء يا عليما لا يعزب عن علمه شيء يا مهيمنا لا يشد عن سلطانه شيء يا من رحمته وسعت كل شيء أسألك يا ربنا في هذه الليلة العظيمة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا أسيرا من المقدسات إلا فككت أسره ولا أسيرا من المقدسات إلا فككت أسره ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسره ولا عسيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا تائبا إلا قبلته ولا دعاء إلا استجبته ولا دعاء إلا استجبته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدوا إلا قصمته ولا عدوا إلا أهلكته ولا عدوا إلا أخذته ولا منفقا في سبيلك إلا أخلفته ولا طالبا إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا غني يا حميد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك اللهم من عمل على عزة الإسلام والمسلمين فأعزه ومن عمل على ذلة الإسلام والمسلمين فأذله اللهم أذله في الدنيا والآخرة بقوتك وجبروتك يا جبار اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه ولا تحرمنا زيارته اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اقض حوائجنا وحوائج السائلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.